بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين، الأوراد أو الورود، الأوراد والرياحين، ويلبسون الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها، وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. الآن القبور أورث شبهة، وهي قال: انظر إلى البلدان، ما في بلدة إلا وفيها قبر أو مشهد أو مساجد بنيت على القبور أو قبور وضعت داخل المساجد، كيف أنت تنكر؟ وهذا أمر قد مر عليه سنون. فهذا الآن إيراد، يقول: أكثر بلدان العالم، وهذه بلادنا أيضا شرقا وغربا شمالا جنوبا، كلها ممتلئة بالقبور والقباب والمشاهد. أين علماء الإسلام تلك الأيام؟ لماذا ما أنكروا حتى جيت أنت فتنكر علينا؟ ماذا رد عليهم؟ قلت: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف أو الأسلاف، وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي دندنت حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل، دنيا ومثيل، يعني قريب كأنه ينشئ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشئ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل يرى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء أو الفتية أو التدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، يكرمونه قابضا للنذور قاتلا لما ينحر على القبور فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنان. الآن المؤلف كيف رد عليه؟ رد عليه قال: ألم تعلم أن العوام دينهم متابعة الآباء؟ هذا صحيح أم لا؟ نعم. فإذا جئت إلى عام تبين له السنة يقول: هذا ما وجدوا عليه آباؤنا، وآباؤنا من زمان كانوا يفعلون هذا الفعل. أيضا أفيدك فائدة ما قالها الإمام، وهو لما جاء نوح إلى قومه قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. استغربوا فتعجبوا: كيف هذا؟ أنترك دين آبائنا؟ هل وقع الشرك ما بين آدم إلى نوح؟ الجواب: لم يقع الشرك، كما جاء في الحديث الصحيح: مرت 10 قرون ولم يظهر الشرك حتى ظهر في قوم نوح. فلما ظهر في قوم نوح ماذا قال آباؤهم؟ إن وجدنا، ماذا قال أبناؤهم؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وهذا كذب. هل في زمن آدم كانت تعبد الأصنام؟ ما عبد الأصنام، لكن لما انتهى الجهل، لما انتهى العلم وقل العلم وكثر الجهل ظهرت البدع، ظهرت البدع. الآن انظروا يا أخوان، أي بلاد لا يوجد فيها عالم أو طالب علم يحذر الناس ما ترى فيها خير ولا ترى فيها انتشار للسنة. لماذا؟ لأن الجهل قد خيم. زد على ذلك أنك تجد بعضهم من يدعي العلم ممن يسمون بالفقيه، هو ممن يأكل أموال الناس بالباطل، وممن أيضا يأخذ المال من السدنة، أي الذين يحرسون هذا القبر، وممن أيضا يفتيهم بجواز ذلك. فكيف سيظهر العلم إذا كان أمثال هؤلاء موجودون بين أوساطنا ويدعوننا؟ أليس هناك أئمة الضلالة إلى الآن وأهل السنة ينازعونهم، كأمثال القرضاوي، كأمثال السويدان، كأمثال يعني سلمان العودة، وكأمثال هؤلاء الذين يأخذون الناس بفتواهم. وانظروا على تلبيسات أيضا ذاك المغامسي، رجل في اللغة أو في الرياضيات نصب نفسه عالما. فانظروا إلى الزيغ هؤلاء، وأهل السنة يحاربونهم، يحاربوا هذا الفكر الذي فيه. وهناك من يتبع هؤلاء أم لا؟ نعم هناك من يتبع هؤلاء. فكيف بك يا عبد الله إذا كنت في زمن من الأزمنة أو فترة من الفترات أو في بلدة من البلدان ليس فيها من يفتيك أو يكون هناك عالم سنة يحارب هذه الظواهر؟ ستنتشر طبعا، ستنتشر. هذا هو. فإيراده للشبهة باطل. يقال في زمن نوح، قبل نوح هل كان الآباء في زمن آدم يعبدون الأصنام؟ سيقول: لا، ما يعبدون الأصنام. فكيف هؤلاء يقولون أنترك دين آبائنا؟ من آباؤهم الذين ظهر عندهم الجهل؟ وانظروا كيف بدأت عبادة الأوثان في قوم نوح لما ماتوا هؤلاء ودا وسواعا ويغوث، صوروا لهم صور، عظموهم تذكارية. ثم بعد ذلك لما ذهب ذاك الجيل الذين يعرفون أن هذا لا يجوز، جاء الجيل الذي بعده عبدوهم، عبدوا الأصنام، عبدوهم لأنه قل العلم. والآن انظر إلى قل العلم يكثر الجهل، يكثر ماذا؟ الجهل. لا تذهب بعيدا، لو أخطأ الإمام في الصلاة وما في أحد عالم يوجه الناس، والله سيتخبطون، والذي سيصلي مثل ما يصلي، والذي سيفعل مثل ما يفعل. يا فلان سنسأل أهل العلم، يقول: يا أخي الله غفور رحيم. يقع هذا ما يقع؟ يقع. وهذا في زمننا أيضا، والله إذا الإمام أخطأ يقطع الناس معه ولا يبالون، ما عندهم من يوجههم، فيستمرون على هذا الجال. إن لم يجدون عالما يستفتونه يستمرون على هذا الجال، ثم بعد ذلك يبدأ ومثل أيضا ظهور قولهم في الجمعة، جمعة مباركة، جمعة كذا، من أين ظهرت لنا هذه؟ يعني لما ظهر الواتساب، قبل الواتساب وين هذا جمعة مباركة؟ الآن لما ظهر الواتساب تقول لي جمعة مباركة، ولما ظهر الواتساب تقول لي أهنيك بالشهر العظيم. طيب لما كان الواتساب مش موجود، غير موجود، أين هذه جمعتك مباركة؟ أين هي كانت؟ مخفية؟ ما حد كان يدري بها؟ بطاقات مرميات؟ لا، لما ظهرت تلك الوسائل انتشرت البدعة، روجوا لها، وما زال أهل السنة يحاربونها، ما زال أهل السنة يحاربونها، والناس ما زالوا يقول كيف يقول بدعة؟ طيب جمعتك طيبة، حول إذا جاء الجمعة مباركة. طيب من متى تهني الجمعة أنت؟ الآن قبل 4 سنين لما جاءتك هذه أماكن التواصل، وإلا أول ما كانوا يعرفون. طيب لو سكت أهل العلم واستمر هؤلاء في الجهلين، سيأتي الجيل الذي بعده ويقول أدركنا الآباء، أدركنا الآباء على ما هم عليه، كيف تنكر شيء؟ وجدها بدعة المولد، كانوا يقول لهم هذا بدعة، يقولون أدركنا الآباء يفعلون هذه الموالد. طيب من فعلها؟ انظر آباء الآباء، آباء الآباء، كله جهل، سلسلة من الجهل ظهرت، وهي بدع وخرافات. إذن الحجة الذي أظهرها حجة باطلة عاطلة عن الدليل واهية، وإلا الذين وقع منهم الشرك وعباد غير الله عز وجل وقع منهم هذا، وكما قلنا لكم وما أشبه الليلة بالبارحة، ما يقع الآن من البدع يا إخوة، كم من الناس يسأل عليه، كم من الناس من يسأل عن هذه البدع الآن التي تنتشر بين أوساطنا. طيب إذا كنت في منطقة ما تعرف فيها فاسبح بنا وستكون سنة يوم من الأيام. قال ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم، يعني إذا وجدت منكرا وسكت عنه عالم أو سكت عنه العالم ليس معنى ذلك أنه صواب أو أنه صحيح. ولنظر لك مثلا، انظر من ذلك، وهي هذه المكوس المسمى بالمجابي أي الجباية الضرائب، المعلومة من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي الماكسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القافضين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار. أذا يكون السكوت من العلماء بل من العالم، من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. الآن ضرب المؤلف الضرائب هذه التي تؤخذ، طبعا الضرائب في زمنه، في زمن تركي الدولة العثمانية، كانت يأخذون ضرائب على الحجاج بيت الله الحرام، لكن في زمن المملكة ما يأخذون ضرائب أبدا، وهذا الذي يأخذونه هي كلها تبع الوكالات والخدمة مجانية. لكن قديما كانوا إذا وصلوا إلى بلاد الله الحرام أخذوا منهم ضرائب، وحكامهم ساكتون، الدولة العثمانية راضية، بل كانت هناك معالم للشرك في مكة وفي المدينة، قباب، هذه قبة عثمان وهذه قبة فاطمة الزهراء وهذه وهذه، في دولة المسمى زعما الخلافة العثمانية الإسلامية، والأولى أن تسمى بالخلافة القبورية، نصرت القبور هذه الخلافة لما دخلت دولة الإسلام، أعلنت حربا على أهل السنة ونشرت القبور والقباب، بل حاربت أهل السنة، أي مكان كانت تنتشر فيه السنة كانت الدولة العثمانية لها بالمرصاد. ومن الذي حارب الدولة، دولة آل سعود؟ الدولة العثمانية. لماذا؟ لأن آل سعود من زمن محمد بن سعود أرادوا إبطال هذه القبور وهم قاتلوهم، أرسلوا جيش من مصر لكي يقاتلوا محمد بن سعود، فأسقطوا الدولة الأولى، ثم ظهرت الدولة الثانية بقيادة تركي بن عبد الرحمن فأسقطتها بمساعدة بريطانيا، ثم جاءت الثالثة هذه التي مكن الله بها البلاد والعباد إلى يومنا هذا. ثلاث مرات والدولة السعودية تقوم وتحاربها الخلافة العثمانية، زعموا الآن يريدون يردونها، الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية كذب، والله كلها تعميم وتضليل على الناس، نصرت القبور ونصرت البدع، بل كانت داعمة للمشاهد والقباب هذه الدولة العثمانية. إذا كان من صدر دولة عثمانية خلافة رشيدة في تركيا، اهدموا القبور اللي عندكم والمشاهد، القبور والمشاهد اللي في تركيا لماذا ساكتين عليها؟ نعم. وأيضا ماذا تراهم يغضبون إذا هدمت معالمهم؟ كيف وأنتم دولة خلافة؟ إيش تبغى من المعالم؟ فهؤلاء كانوا يأخذون ضرائب. فالضريبة هل هي جائزة؟ ليست جائزة في دين الإسلام، بل اتفق العلماء على تحريمها. الآن لما الناس سكتوا على الضرائب يعني إيش معناه؟ جواز. هنا يقول المؤلف هل معنى سكوتنا أن هذا جائز؟ لا، ليس هذا جائز، هذا معنى كلامه. قال بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرام، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال في هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد. تدرون ماذا فعلوا في الحرم؟ أربع منابر وأربع محاريب، هذه الفرقة الضالة، هذا منبر الحنفية، وهذا منبر الحنابلة، وهذا منبر المالكية، وهذا منبر الشافعية. فإذا قيمت الصلاة يريد يقوم صاحبنا، قال له أنت شافعي؟ قال لا، هذا الذي يقيمه الحنفية، اجلس. فيجلس، الله أكبر الله أكبر، قيم الصلاة. خيلوا كم جماعة في الوقت الواحد، صلاة العشاء أو صلاة مغرب، يريد يقوم، قال له أنت حنبلي؟ لا أنا شافعي. قال انتظر، هذا الحنبلي أقام في الحرم. وهكذا تقوم جماعة الأولى، جماعة الثانية، جماعة، يقوم الحنبلي يصلون معه جماعة الحنابلة، يقوم الحنفي يقوم يصلون معه جماعة الحنابلة، يقوم الشافعي يقومون جماعة الشافعية. أربع منابر، أربع محاريب في الحرم المكي أمام الكعبة، أمام الكعبة قبل 200 سنة. هل هذا الفعل جائز؟ في المسجد الواحد تقام أربع جماعات في آن واحد؟ هذا يصلي، ترى هذا مشبل يرسل يديه، وهذا يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني حكوا قولا والله أعلم أن الحنفي مرة صلى بهم باللغة الفارسية لأنهم يرون جواز قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية، ففرقت العبادة، فرقت الناس. لما جاءت خلافة آل سعود هدموا تلك وجعلوها منبرا واحدا. طيب الآن المؤلف يقول قال واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين، وصبرتهم وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليلا على جوازها؟ يعني هؤلاء الذين كانوا يقدمون البدل يستطيع أن يعمل شيء، هل مع ذلك إقرارهم؟ لا، هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوته عن هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. فإن قلت، واضح كلام المؤلف، فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. قلت ردا، يقول هذا إذا الأمة أجمعت عليه، هذا يعتبر إجماع، والإجماع معتبر. قلت الإمام الصنعاني حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقول إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد أئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. الكلام الذي قالوا أن هذا إجماع هذا ليس بصحيح، إنما الإجماع هو من مجتهدي الأمة، فقهاء الأمة، ما هو من عوام الأمة، هذا يعتبر ماذا؟ إجماعا. وأما عوام الأمة ليس إجماعا ولا معتبر بهم. قال فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصار في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماء والمحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قالها أئمة التحقيق. طبعا الإمام ابن الأمير الصنعاني لا يرى حجية الإجماع المتأخر، يعني الإجماع تعرفون يا أخوان إجماع يعتبر إجماع الصحابة، هذا لا خلاف فيه، لأن الصحابة كانوا محصورين وعددهم قليل. الإجماع الآخر مجتهدي الأمة غير الصحابة، هذا وقع خلاف أكثر العلماء على أنه حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهناك قول لبعض العلماء يقول لا، لأنهم كثروا وتفرقوا ما نستطيع أن نحصرهم، وهذا القول انتصر له ابن الأمير الصنعاني والشوكاني أيضا، وكان أيضا شيخنا مقبل على هذا، يرى أن إجماع الصحابة هو الحجة، وأما إجماع غيرهما فليس بحجة، إنما الحجة هو الكتاب والسنة. وقولهم مرجوح، والراجح هو قول جمهور العلماء أن الإجماع معتد به. قال ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره، ما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث: أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. وهذا يعتبر من إيش؟ من أضعف الإيمان. قال فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد الماكسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. يعني الآن هل نستطيع أن نغير نحن منكر؟ هناك منكرات ما نستطيع أن نغيرها، فهل إذا ما غيرناها هل معنى ذلك أننا نرضى بها؟ لا، لكن ننكرها في قلوبنا وهو أضعف الإيمان. أما إذا استطعنا أن نغيرها بأيدينا غيرناها، ولكن إذا ما استطعنا أن نغيرها بأيدينا تغير في قلوبنا وأنكرناها، أو تكلمنا بألسنتنا عن هذه المنكرات، فهو مراتب. فإن سكتنا لم نستطع، والحال كما تعلمون، هل معنى ذلك إقرارنا على هذا المنكر؟ لا، أنك تعرف الآن قلة الأمن، ما في أمن، لعلك إذا أنكرت المنكر تقتل، لعلك إذا تكلمت تقتل. نعم، أو يكون سخرية للباقين. بعضهم إذا أنهيت المنكر، إذا رأيت رجلا مثلا يسب الدين أو الرب تنكر عليه، بعض الناس يقول لك اذهب هناك عن هؤلاء أصحاب الفنادق، تمسك هذا، أهل البلاد من سينكر عليك؟ من هم أهل المنطقة؟ فأهل العصيان سينكرون عليك، وقد تكون سخرية تجاه هؤلاء فسينكرون عليك. فمراتب الإنكار لها ضوابط شرعية. نعم. قال فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدته ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب والتأويل لهم ما أمكن ضربة لا لازبا، ما أمكن ضربة لازب. نعم. فالدخول إلى الحرم الشريف المشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على الماكثين المكاسين وعلى القبوريين. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجما بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثير تعذر عليهم الإنكار باليد. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.